وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة بداية الحديث عن المنافقين، وسبق أن قلنا أن الله جل وعلا تكلم عن المؤمنين في الآيات الثلاث الأول بعد قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما يقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم تكلم جل وعلا في الآيتين بعد هذا عن الكفار، فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، آيتان. ثم تكلم جل وعلا عن المنافقين في 13 آية متوالية، وفي سورة براءة الحديث عنهم من أولها إلى آخرها، وفي سورة المنافقون كذلك، وفي سور القرآن كثير آيات في المنافقين. والمنافقون صنف ثالث من المكلفين من بني آدم. المؤمنون والكفار، والصنف الثالث المنافقون. المنافقون ليسوا بمؤمنين وليسوا بكفار. مع المؤمنين في الظاهر ومع الكفار في الباطن. تجرى عليهم أحكام المؤمنين في الدنيا وأحكام الكفار في الآخرة، لأن المعاملة في الدنيا على الظاهر والمعاملة في الآخرة على ما في القلوب. وحذر الله جل وعلا منهم المؤمنين، وحذر من صفاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم ومن صفاتهم ليكون أمرهم جلي واضح فلا يغتر بهم، وبين من صفاتهم ما يتميزون به حتى لا يغتر بهم المؤمنون. وهؤلاء يقال لهم المنافقون. والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي وهذا كفر مخرج من الملة، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله جل وعلا في كتابه العزيز: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهؤلاء هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هذا كفر وخروج من الملة، وهو النفاق الاعتقادي، يعني ما يؤمنون ولا يعتقدون بصحة الإسلام، وإنما يفعلون ما يفعلون مجاراة للناس ولحقن دمائهم، ما يكون كفار يحاربون، ولحفظ أموالهم ولحفظ مراكزهم في المجتمع، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون مجلس الشورى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ما يشيرون به، وهو يعرف حالهم عليه الصلاة والسلام بأنهم منافقون. رئيسهم وكبيرهم عبد الله بن أبي، وابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي من المؤمنين الصادقين رضي الله عنه. لكن النفاق في الأب، ومعه جمع كثير من الأوس والخزرج، والنفاق كان في المدينة، ما كان في نفاق في مكة، بل كان في مكة العكس، منهم من يبطن الإيمان ويظهر كأنه لم يؤمن خوفا من كفار قريش. ويقول الله جل وعلا: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فيه ناس قلوبهم مؤمنة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الظاهر مع الكفار خوفا على أنفسهم، وهم معذورون. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى المدينة، وكان فيها الأوس والخزرج، منهم من سار إلى الإيمان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم مصعب بن عمير رضي الله عنه يدعوهم إلى الإيمان، فأسلم أمم، ومنهم من لم يسلم. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم المسلمون المؤمنون فيهم الكفار. فلما كانت وقعة بدر الكبرى التي أعز الله فيها أولياءه وخذل أعداءه ونصر المسلمين وأسروا وقتلوا من الكفار وغنموا المغانم الكثيرة، وخذل الله أعداءه كفار قريش ومن عاونهم، ورأى المشركون من الأوس والخزرج انتصار المسلمين ويعرفون أنهم لا بقاء لهم، فسارعوا ودخلوا في الإسلام من غير قناعة ومن غير إيمان، فصاروا مع المسلمين في الظاهر وهم مع الكفار في الباطن، ويحضرون مجالس المسلمين وينقلون أخبارهم إلى أعدائهم إلى الكفار. فكان النفاق الاعتقادي في المدينة، الله جل وعلا يقول: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعض المنافقين، ومن مات منهم شهد جنازته وصلى عليه، وربما وقف على قبره عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله جل وعلا عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا النفاق المهلك الذي هو النفاق الاعتقادي المخرج من الملة. النوع الثاني من النفاق نفاق عملي وليس باعتقادي، وهو كبيرة من كبائر الذنوب لكنه غير مخرج من الملة، نفاق عملي، وهو في العمل لا في الاعتقاد، في اعتقاد القلب، وهو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وصفات المنافقين الذميمة التي تجتمع توجد في بعض المسلمين صفات نفاق، ويقال للرجل منافق عملي وليس بكافر، وليس كفره أو نفاقه هذا مخرجه من الملة، بل هو مسلم لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مثل السارق والزاني وشارب الخمر. هذه تسمى معاصي وكبائر وفواحش. والصفات التي يتصف بها المرء من صفات المنافقين يقال له منافق نفاقا عمليا، يعني غير مخرج من الملة، لأن الشيء الذي يعمله الإنسان وهو معصية من المعاصي غير الشرك داخل تحت المشيئة. أما إذا اعتقد الكفر ولم يقنع بالإسلام حتى لو أظهر الإسلام فهذا والعياذ بالله منافق نفاقا عقائدي، نفاق اعتقادي مخرج من الملة، صاحبه خالد مخلد في النار، بل هو في الدرك الأسفل من أسفل من الكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن فالنفاق نوعان: نفاق اعتقادي وهو المخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار والعياذ بالله، حتى وإن حضر مجالس المسلمين وصلى معهم وصلي عليه إذا مات وغسل ودفن في مقابر المسلمين فهو في الحقيقة خالد مخلد في النار ولا يعلم أحد النفاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله جل وعلا عليه. ولهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم يتخوفون على أنفسهم النفاق، والكثير منهم يتخوف على نفسه النفاق، حتى إن عمر رضي الله عنه الذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، يخاف من عمر في الطريق، الشيطان يخاف من عمر، وعمر لقوة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه هو أوثق الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. ومع ذلك يتخوف على نفسه النفاق، يسأل حذيفة رضي الله عنه صاحب السر، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره عليه الصلاة والسلام بأسماء بعض المنافقين، فكان عمر وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول لحذيفة أسألك بحقي عليك، لأن للأمير حق على الرعية، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي بعدك أحدا. عمر يخاف على نفسه النفاق رضي الله عنه وأرضاه، من يأمن النفاق بعد هذا؟ ويقول أحد التابعين أدركت كذا وكذا من الصحابة كلهم يخافوا على نفسه النفاق رضي الله عنهم وأرضاهم، وما يخاف النفاق إلا مؤمن، وما يأمنه إلا منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلع حذيفة رضي الله عنه على أسماء بعض المنافقين لعله والله أعلم ليراقبهم وليتتبع أحوالهم واجتماعاتهم وما يصدر منهم حتى لا يفتكوا بالمسلمين على غرة، ولهم مخططات يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين، ومنها ما قص الله جل وعلا علينا في كتابه العزيز، ومنهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصدون أنهم هم الأعز لأنهم هم أهل المدينة، والأذل يقصدون بهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، وخططوا وبنوا مسجد الضرار ليجتمعوا فيه ويتدارس الأمر ويؤوا من جاء لحرب الإسلام في مسجد الضرار، بنوه وتظاهروا بأنه مسجد ليصلي فيه الكبير والضعيف، وفي الليلة الماطرة والليلة الباردة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بيننا مسجد لهذا الغرض وإلا فلا نفضل على الصلاة خلفك، إنما للكبير والضعيف والليلة الباردة والليلة الماطرة يصلى فيه ونريد أن تصلي فيه، من باب الاستهزاء والسخرية. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه بعد عودته من سفر هذا، وحينما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة عائدا من سفر هذا الذي وعدهم بالصلاة فيه أنزل الله جل وعلا عليه لا تقوم فيه أبدا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الآيات. فهم يمكرون ويخادعون والله جل وعلا مطلع على أعمالهم لا تخفى عليه خافية، وفضحهم جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه العزيز. قال جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من الناس، طائفة من الناس، جماعة، جمع إنسان، إنسان إنسان وإنسان ناس، سمي بهذا الاسم قيل لأنه كلف فنسي فسمي إنسان، وقيل من الأنس لأن الإنسان يأنس ببني جنسه ويعلفهم بخلاف الوحوش المتوحشة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. من الناس من يقول، يقول للمفرد، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم جمع، بمؤمنين. يقول روعي فيه لفظ من، ومن الناس من يقول، المفرد روعي فيه لفظ من، والجمع روعي فيه معناها، لأن من لفظها لفظ المفرد ومعناها الجمع. يجوز أن تقول مثلا من يذاكر دروسه ينجحون في الامتحان، من يذاكر المفرد مراعا فيه لفظ من، ينجحون جمع مراعا فيه لفظ مراعا فيه معنى من وهو الجمع. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول مجرد قول، يقول بلسانه والله جل وعلا كذبهم، وباليوم الآخر، المراد باليوم الآخر يوم القيامة، وهو اليوم الذي لا يوم بعده، هو يستمر، واليوم الآخر كناية عن الإيمان بالبعث وهم غير مؤمنين. يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، كأنهم يقولون آمنا بالله وبما جاء عن الله، ومما جاء عن الله الإيمان بالبعث، وهم لا يؤمنون بهذا. فقال تعالى وما هم بمؤمنين، ولم يقل وما هو بمؤمن مراعاة لللفظ بل للمعنى، وما هم بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين، يقولون هذا مجرد قول، ومجرد القول لا ينفع، وإنما الذي ينفع الاعتقاد مع القول والعمل، والإيمان قول وعمل واعتقاد. المنافقون يقولون ويعملون لكنهم لا يؤمنون بقلوبهم ولا يصدقون، والكفار لا يؤمنون، لا يقولون، لا يعملون، والمؤمنون يقولون بألسنتهم ويعملون بجوارحهم ويصدقون ويؤمنون بقلوبهم، قول وعمل واعتقاد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ما هم ليسوا بصادقين، ما هم بصادقين، بل هم كفار يخادعون الله. اقرأ. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس، أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله الآيات. والنفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب لأن المنافق يخالف قوله فعله وسره على نيته. وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه. ولهذا نبه الله سبحانه وتعالى على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم، لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع ذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمر. يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يخادعون. هذه اللفظة وما شابهها تسمى من أفعال المشاركة، مثل يقاتلون يخاصمون، أو يقاتل يخاصم يضارب ينازع، هذه أفعال المشاركة، يعني ما تصح من طرف واحد وإنما تكون من الطرفين. يخادعون الله والله خادعهم، يخادعون. والمخادعة تأتي ويراد بها الفساد، مخادعة فساد، وتأتي ويراد بها الإخفاء، إظهار خلاف ما يبطن، يعني يظهر الموالاة وهو يريد البطش بالإنسان بالرجل، يخادعه. وهنا قال جل وعلا يخادعون الله، وهل أحد يستطيع أن يخادع ربه؟ لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، ولكن لما كان فعلهم فعل المخادع يظهرون الإيمان لله ولرسوله وللمؤمنين ويبطنون خلاف ذلك، صاروا بمثابة المخادعين لله، كأنهم يختلونه ويظهرون له خلاف ما يريدون، والله خادعهم، فهو خادعهم جل وعلا. وإثبات الأفعال لله جل وعلا التي أثبتها لنفسه واجب، ولكن ليس كل فعل يشتق منه اسم أو صفة لله جل وعلا. وقال مثلا الله يخادع المنافقين، صح، لكن هل نقول الله مخادع ونسكت؟ لا، الله يخادع ونسكت؟ لا، مخادع؟ لا، ما يجوز. وإنما نقول يخادع المنافقين، الله يخادع من يخادعه، فيتوسع في الأفعال ما لا يتوسع في الأسماء والصفات، يعني الأسماء والصفات توقيفية، ما ورد من اسم لله جل وعلا أو صفة في الكتاب أو السنة يؤخذ به، وما لا فلا. ما نقول نشتق من هذه الأفعال اسم لله، أو نشتق من هذه الأفعال صفة لله، نقول لا، وإنما الأسماء والصفات توقيفية، يعني يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة. هؤلاء يخادعون الله، يعني يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. والذين آمنوا، والرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، يخادعونهم، يعني يظهرون لهم، يقول نحن معكم ونحن ضد اليهود وضد المشركين، ويهمنا ما يهمكم، ونسعى في نصر الإسلام والمسلمين. فهذه مخادعة، كذب. يخادعون الله والذين آمنوا، مخادعة الله جل وعلا لهم، قلنا إنه خادع من أفعال المشاركة، لابد يكون من الطرفين. الله جل وعلا يخادعهم، نعم، يخادعون الله وهو خادعهم. كيف مخادعة الله جل وعلا لهم، نعم يغرر بهم، يعطيهم في الدنيا أحكام المؤمنين، هذه مخادعة، يعني يقترون يظنون أنهم مشت مخادعتهم على الله وأنهم أدركوا مرادهم، أجريت لهم أحكام الدنيا. كذلك يخادعون المؤمنين والمؤمنون يخادعونهم بهذا، المؤمنون امتثلوا أمر الله جل وعلا في حق المنافقين فأعطوهم في الدنيا أحكام المؤمنين، فهذه مخادعة من الطرفين والمآل السيء للمنافقين. المنافقون يخادعون الله والذين آمنوا يقول نحن معكم ونحن منكم، والله والمؤمنون يخادعون يقولون تعالوا أنتم معنا، المؤمنون يقولون أنتم معنا، ويستشيرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات ويستشيرهم في الخروج والمقاتلة، هل يقاتل في المدينة أو يخرج كما حصلت المشاورة في وقعة أحد قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار الكثير من المنافقين قال نبقى في البيوت ولا نخرج، وقعة الأحزاب وقعة أحد نبقى في المدينة ولا نخرج، ويسمع منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مخادعة لهم، فهم يغترون بهذا ويظنون أنهم نجحوا فيما أرادوا، حقنوا دماءهم وسمع كلامهم وقدموا في المجالس فظنوا أنهم أدركوا مرادهم بمخادعتهم، والله والمؤمنون خدعوهم في هذا، غرروا بهم، قالوا أنتم تعالوا وأنتم معنا، لكن الوعد الدم يوم القيامة يتميز، حينما يوضع في قبره يتميز ويكون في حفرة من حفر النار يندم، وحينما يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا المنافق، سمعت الناس قال صلى مع الناس وقال مثل الناس لكن في القبر ينسى، يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فالمخادعة حاصلة من الطرفين، وهم حينما يخادعون يظنون أنهم أدركوا مرادهم، والله جل وعلا خادعهم ومغرر بهم لأنهم خادعوا، فعاملهم الله جل وعلا بمثل معاملتهم، والله غالب على أمره، ما يمكن أحد يغلب الله جل وعلا ولا يغرر بالله جل وعلا، فهو يعلم السر وأخفى، يعلم ما في القلوب ويحاسب على ما في القلوب لا في الظاهر. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هم في الحقيقة ما خدعوا الله ولا خدعوا المؤمنين، وإنما عاد وبال خداعهم على أنفسهم، وأعطوا وعملوا على ضوء المخادعة فخدعوا، اعطوا في الدنيا احكام المؤمنين وهذه مخادعة لهم، وهلكوا بهذا، ظنوا انهم ادركوا مرادهم وهم في الحقيقة هالكون، وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، ما يشعرون بهذا لان قلوبهم مظلمة، قلوبهم كافرة فاجرة ما يشعرون. المؤمن هو الذي عنده الشعور والإحساس والإدراك ويفكر في أمره إذا حصلت علي مصيبة قال نعم ما حصلت إلا بسبب صادر مني، أنا المسيء، أنا فعلت كذا، ماذا فعلت؟ يتفقد حاله، يرجع إلى نفسه، يعرف أن الله جل وعلا ما يعاقبه إلا لذنب اقترفه. وكان بعض السلف رحمة الله عليهم من دقة تأملهم يقول إذا عصيت الله وجدت هذا في وجه زوجتي وسير دابتي. إذا غضبت عليه الزوجة رجع إلى نفسه قال ما هذا إلا بسبب معصية صدرت مني. إذا تلكأت عليه الدابة وما سارت معه رجع إلى نفسه يحاسبها. يقول السبب مني، ما الذي حصل؟ ثم يرجع ويتفقد أحواله ويعثر على الزلة التي وقعت منه فيستدركها ويتوب إلى الله. والجاهل تتراكم الذنوب بعضها فوق بعض ولا يدري، فهم يخادعون وعقوبة الخادعة هذه وآثارها تعود إليهم لكنهم ما يشعرون، هم يظنون أنهم خدعوا وفي الحقيقة أنهم خدعوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اقرأ. وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا أي بإظهار ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم بالكفر، ويعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي ما يغرون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك إلا أنفسهم، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. والله جل وعلا يفضح المنافقين بصفاتهم لأمرين والله أعلم، من أجل فضيحتهم وبيان حالهم، ولئلا يغتر بهم فتؤخذ منهم بعض الصفات. يظن بعض الناس أن بعض صفات المنافقين حسنة، فحذر الله جل وعلا منها وفضحهم أشد الفضيحة، يعني بين حالهم أكثر مما بين حال الكفار، لأن حال الكفار بينة واضحة، يقول أنا كافر والمؤمن لا يغتر بالكافر، لكن المنافق يأتي يقول أنا أخوك، أنا صديقك، أنا حبيبك، أنا أحب لك ما أحب لنفسي، أنا أنصحك بكذا، مثل نصيحة إبليس لعنه الله لآدم عليه السلام أن يأكل من الشجرة، أتاه من قبل النصيحة، قال لأجل أن تكون ملك من الملائكة وتكون من المخلدين في الجنة، ما قال له كل من الشجرة حتى يغضب عليك ربك، قال لا حتى تكون كذا وكذا. وكذلك المنافق، المنافق يأتي للمؤمن يثبطه عن طاعة الله جل وعلا بطريقة وبأسلوب الناصح، كأنه ناصح له ومشفق عليه، فوضحهم الله جل وعلا لئلا يغتر بهم المؤمنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.